وهكذا. فنقول الجناح إذا أضيف إلى ما بعده علمنا ماذا يراد بهذا الجناح. أما لو قلت جناح فقط يطلق على الريش هذا من قلة الفهم باللغة العربية، بأن الجناح لا يطلق إلا على الريش، ماذا يقول به عربي، وإنما الجناح يطلق على عدة أمور وفي الكل حقيقة. نقول وهكذا، فالولد مأمور بخط جانبه لأبويه، لا شك مأمور بخط جانبه لأبويه، ومع هذا الخط يجب أن يكون على وجه الذل من الرحمة، لأن الذل قد يأتي من ضعف وقد يأتي من رحمة، والمراد بالآية ولهذا اللهم جناح الذل من الرحمة. انظر، وهذا من عظمة هذا القرآن، لو قال جناح الذل وسكت قد يكون من باب الضعف وهو لا يوجد عنده أدنى رحمة، لكن قال من الرحمة، لا أنه يخفض جانبه لهما بغير ذل الرحمة. ولهذا فإن الله سبحانه لما خاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، انظر واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فأمر صلى الله عليه وآله وسلم بخفض الجناح للمؤمنين، هل هذا فيه مجاز؟ هذا على حقيقته، وهو جانبه صلى الله عليه وآله وسلم للمؤمنين. ولم يذكر فيه الذل، هل ذكر هنا الذل؟ ما ذكر الذل، لكن الخفض مطلقا، واضح؟ فالمراد أن يخفض جانبه. هذا الخفض للجانب إما أن يكون بذل أو بغير ذل، وإما أن يكون مع قوة أو مع ضعف، أليس كذلك؟ إما أن يخفض جناحه بقوة وهو صاحب قوة يستطيع أن يبطش ولكن يخفض، هذا دليل الرحمة، أليس كذلك؟ ودليل العطف ودليل إلى آخره. نقول فليس في الآية مجاز. رابعا أن الجناح يطلق في اللغة على يد الإنسان وعضده، على يد الإنسان وعضده. إذن إذا كان الجناح يطلق على هذا انتفى المجاز من أصله هنا، أليس كذلك؟ إذا كان الجناح في اللغة حقيقة يطلق على اليد وعلى العضد، هل بقي شيء يسمى مجاز في هذه الآية؟ انتسف كليا، لأننا نقول واخفض لهما يدك حقيقة، لا ترفع يدك على والديك من باب الرحمة، هل فيه مجاز؟ لم يبقى لا جناح ريش ولا جناح طائر ولا جناح أوهام، المراد بالجناح هنا اليد، إذن حقيقة فيه، فالآية ليس فيها مجاز مطلقا. أقول قال في لسان العرب في المجلد الثاني في صاد 79 و300 وجناح الإنسان يده، إذن واخفض لهما جناح الذل أي اخفض لهما يدك، إياك أن ترفع يدك على من؟ على والديك. فإذا كان الرفع لا يجوز مع الرحمة، فكذلك رفع الصوت، وكذلك الضرب، وكذلك وكذلك. انظر هذه البلاغة، فأين المجاز المزعوم؟ لأنهم هم يدخلون من هذا الباب، يقولون بأنه جناح وهو على الريش، إذن هذا مجاز. كله لا، جناح حقيقي هذا هو الإنسان، يد الإنسان. العرب تقول جناح الإنسان يد الإنسان، فأين هذا المجاز المزعوم؟ قال وجناح الإنسان يده، ويد الإنسان جناحاه. وفي التنزيل واخفض لهما جناح الذل. ما زلنا في كلام صاحب كان العرب، أي ألن لهما جانبك، أي ألن لهما جانبك. وفيه يعني وفي التنزيل واضمم إليك جناحك من الرهب. ما شاء الله، هذا لمن قيلت؟ لموسى. اضممه، هات جناح ريش وضعه تحت إبطيك. هل احد يفهم هذا الكلام؟ لا احد يفهم المراد بالجناح اليد. اذن هذه حقيقة واضحة صريحة، واخفض لهما جناح الذل، اي يدك لا ترفعها، حقيقة على اليد. اين المجاز؟ هل هنا يوجد مجاز؟ لا مجاز، واضح صريح، أليس كذلك؟ نقول، يقول قال الزجاج معنى جناحك العضد، ويقال اليد كلها جناح. هذه جناح، فأين المجاز؟ هل هذا مجاز؟ هل نقول هذا لا يسمى جناح؟ نقول هذا جناح، لكن هو جناح للإنسان. لازم أن يكون هناك ريش حتى نقول بأنه جناح. من الذي قال لكم بأنه لابد أن يكون ريش فيسمى جناح؟ إذا ما كان ريش لا يسمى جناح. نقول هذا من لم يفقه اللغة العربية، حق له، تعود أن يرى أن الطائر الذي له ريش يسمى له جناح جناح جناح، فرسخ في ذهنه هذا أنه لا يطلق على غير ما هو له ريش، وهذا باطل. العرب سمت يد الإنسان جناح، بل الله سبحانه وتعالى هنا، أليس كذلك؟ انتهى كلامه رحمه الله. أقول ومثلها قوله تعالى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. واضح؟ إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء. فهل نقول الجناح هنا المراد به مجاز؟ الجناح هنا العظم، أين المجاز؟ أليس كذلك؟ فهنا حقيقة ليس بمجاز. أقول وعليه فإن الجناح في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل مستعمل بمعناه الحقيقي، أو في معناه الحقيقي، ما لا يوجد مجاز فيه، لا يوجد أنه استعمل بوضع ثاني، هو وضعه الأول اليد. أليس كذلك؟ أليس المجاز قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة؟ نقول هذا ليس فيه وضع ثاني بل هو وضع أول. نقول مستعمل بمعناه الحقيقي كما أن الخفض مستعمل في معناه الحقيقي، يعني انخفض يدك لا ترفعها، اياك ورفع اليد على الوالدين. هذا الامر واضح ليس فيه مجاز. في معناه الحقيقي فاخفض جانبك ويديك لهما خفضا فيه ذل وتواضع. وأظن أن الأمر واضح، أليس كذلك؟ في ذل وتواضع، لأن الذي يريد البطش يرفع جناحيه، والذي يظهر الذل والتواضع يخفضه. فليس في الآية المجاز المزعوم، إذن هل سقط الاستدلال بهذه الآية؟ سقط، ليس لهم وجه أن يقولوا بأن هذه الآية فيها مجاز، بل هي على حقيقتها وعلى ظاهرها. قال وقوله تعالى واسأل القرية، هذه هي الآية التي استدل أيضا، الآية الثانية التي استدل بها القائلون بالمجاز، قالوا قال الله تعالى واسأل القرية، وهذا مجاز بالحذف أليس كذلك؟ فقالوا هنا مجاز. لماذا؟ قالوا قرية لا تسأل، هل أحد رأيتم يسأل الجدران؟ يأتي إلى الجدار يقول له يا جدار كذا وكذا، إذن هذا إضافته إلى غير قابل، إلى غير قابل يعني لا مستحيل، إذن هو مجاز لأنه قول مستعمل بوضع ثاني لعلاقة، ونحن أجبنا عن هذا فيما مضى في الطريق الذي ذكروه، وهو إضافته إلى مستحيل أو إلى غير قابل، وذكرنا أوجه الغرض، ونضيف هنا إن شاء الله ما سيأتي. قال في حذف المضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه، نعم في حذف المضاف يعني واسأل القرية، اسأل أهل القرية، ليس المراد الجدران. وحذف المضاف في اللغة العربية أسلوب من أساليب اللغة العربية ليس فيه مجال، حذف المضاف أسلوب من أساليب اللغة العربية ليس فيه مجال. قال وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقاما أسلوب من أساليب اللغة معروف، عقده في الخلاصة بقوله، نعم عقده في الخلاصة يعني ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله وهذا واضح، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، يعني يحذف المضاف لقيام قرينة تدل عليه، ويقام المضاف إليه مقامه فيعرب إعرابه، واضح فيعرب إعرابه، ولهذا قال واسأل القرية، وهذا بينته لكم فيما مضى في الدرس الماضي في الحديث، فهنا اسأل القرية يعني اسأل أهل القرية دي مضاف إليه، لكن حذف المضاف وهو أهل، وأقيمت القرية وهي المضاف إليه مقام وموضع القرية، مقام أهل وموضع أهل وموضعها النصب، فلهذا نصبت أليس كذلك؟ قال وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية ليس فيه أدنى مجاز. قال والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء، وسيأتي إن شاء الله أنواع الدلالات، دلالة الالتزام ودلالة التضمن ودلالة الاقتضاء، هذا كله سنبينه إن شاء الله في بابه في هذا الكتاب إن شاء الله. فهنا قال هذه من دلالات الاقتضاء أليس كذلك؟ قال وذكر في الهامش ما معنى دلالة الاقتضاء؟ اقرأها. دلالة الاقتضاء كما سيأتي إن شاء الله تعالى هي على مقصود محذوف لا بد من تقديره لتوقف الصدق أو الصحة عليه، نعم هي على مقصود محذوف يعني يقتضي من هذا الأمر كذا، هذه دلالة اقتضاء وسنبينها إن شاء الله في بابها بالتفصيل. يقول وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام، وهي عند جماهير الأصوليين دلالة التزام، أنتم معي دلالة التزام، إذا دلالة الاقتضاء عند جمهور الأصوليين ما هي؟ دلالة التزام، وإذا كانت دلالة التزام وصلنا إلى النتيجة والثمرة، وهي وليست من المجاز عندهم، وهم يقولون بأن دلالة الالتزام ليست مجاز بل هي حقيقة، فنقول لهم دلالة الاقتضاء هي دلالة التزام، ودلالة التزام هي حقيقة، إذا واسأل القرية حقيقة لأنها دلالة اقتضاء التي هي دلالة التزام، فمن لازم هذا الكلام أن يكون هناك محذوف لأن القرية لا تسأل، إذن المراد به ماذا؟ أحد، إذن هو على حقيقته على بابه، أين المجاز؟ أين المجاز المزعوم؟ قال كما هو معروف في محله، نعم كما هو معروف في محله، أقول والاستدلال في هذه الآية على أن فيها مجاز لا يصلح وهو مردود من وجوه. سنذكر إن شاء الله الآن الوجوه، وانظر إلى ما سيأتي. أولا ما ذكره الشارح رحمه الله، ثانيا القول بأن فيها مجاز مأخوذ من الطريق المفرق بين الحقيقة والمجاز، من إضافته إلى مستحيل وغيرها من الطرق، وسبق الجواب عليها. الآن الثالث، انتبهوا. ثالثا أن لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب وأمثالها يدخل في مسماها الحال والمحل. إذا أطلقنا القرية، أطلقنا النهر، أطلقنا الميزاب، أطلقنا المدينة، هذا الإطلاق إما أن نطلق ونريد به الحال، وإما أن نطلق ونريد به المحل. انتبهوا، واضح؟ نقول وهذا يعرف من السياق كما سبق، فالحكم قد يعود احيانا على الحال، وقد يعود على ماذا؟ على المحل، أليس كذلك؟ وهو المكان، نريد في محل الشيء المكان. فقولك حفرت النهر، بالله عليكم من يفهم ماذا تفهم من هذه من قولي حفرت النهر؟ ماذا تفهمون؟ أتيت إلى الماء وأخذت أحفر الماء، أحد يفهم هذا الكلام؟ أي عربي يفهم بأنني حفرت النهر أتيت إلى هذا الماء وأخذت أحفر الماء؟ هذا لا يفهم أي عربي، وإنما المراد به المحل المكان، هذا واضح أليس كذلك؟ حفرت النهر إنما تريد به المحل لا غير، يعني المكان لا غير. ما أحد يفهم والله أنني حفرت النهر أتيت إلى الماء أحفر الماء، هذا مجنون الذي يفهم هذا الكلام. وقولك جرى النهر، والله المكان جرى بالماء الذي فيه، أحد يفهم هذا الكلام؟ لا أحد يفهم هذا الكلام. نقول وقولك جرى النهر إنما تريد به الحال، يعني ما حل في هذا المكان. ما هو الموجود في هذا المكان؟ الماء، يعني جرى ماء النهر، هذا المراد به، أليس كذلك؟ وهو الماء. وكذلك القرية كما سبق وبينا في الرد على الطريق السابع تطلق ويراد بها المحل، يعني المكان، وهو الجدران والبيوت والطرق. وقد يطلق لفظ القرية ويراد به الحال، أليس كذلك؟ يراد بلفظ القرية الحال، وهم أهلها وسكانها، وكلاهما على الحقيقة لا مجاز فيه البتة، كلاهما على الحقيقة. لأن الذي يقول جرى النهر من الذي يفهم منه بأن الذي جرى هو المكان؟ إذن ما تبادر إلى الذهن هو الحقيقة، أليس هذه القاعدة عندهم في المجاز؟ نقول إذن هذا حقيقة. فالسياق هو الذي يدلنا على المراد من لفظ النهر ومن لفظ الميزاب ومن لفظ القرية، لا أننا نجرد الكلام، نجعل كلمة كلمة. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى المعطل لما دخلوا أخذوا يجردوا الكلام كلمة كلمة، قالوا انظر العرش ما هو، الرحمن العرش استوى، انظر إلى الرحمن جرده، العرش جرده، انظر إلى العرش على كم يطلق، على السرير، على الكرسي، على عرش بلقيس، على على كم، أي عرش تريد بهذه الآية، انظر كيف دخلوا، قالوا العرش كم يطلق، على أشياء كثيرة، وأنتم تقولون العرش، نقول سبحان الله، الله يقول الرحمن على العرش استوى، استوى على عرش بلقيس، تعالى الله عن هذا القول. إذن على عرش له جل جلاله. ولهذا إذا جردوا الكلام هذه الأصوات التي ينعق بها، كما تقول للحيوان تناديه بأمور وحروف يعرفها الرعاة ينعق بها، أنت لا تفهمها، لكن هي أصوات لا فائدة منها، أليس كذلك؟ فالكلام إذا جرد تقول عرش رحمن، والرحمن ماذا نفهم منه إلا الله جل جلاله الموصوف بهذه الصفة العظيمة. استوى جردوها، وعلى جردوها، و حتى يدخلوا ويعطلوا، وهكذا الكلام إذا جرد لا فائدة منه. الكلام المركب المفيد بالوضع هذا هو الكلام عند النحويين. أما لو كان كلام كلمة واحدة هكذا تسمى كلام؟ ما تسمى كلام. نقول وكلاهما على الحقيقة ولا مجاز فيه البتة. فمثال الأول وهو إطلاق لفظ القرية والمراد به المكان قوله تعالى ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالمين أهلها، الظالمين أهلها. هل نقول والله المراد بالقرية هنا أهل القرية؟ قرية واضح. قلنا وقوله سبحانه ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، ادخلوا هذه القرية ماذا نفهم منها؟ قرية مساكن، أليس كذلك؟ ومثال الثاني وهو إطلاق لفظ القرية ويراد به الحال وهم أهلها وسكانها قوله سبحانه ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. المساكن كانت تعمل الخبائث ولا أهل القرية هنا يعمل الخبائث؟ لا شك أن المراد بالآية هنا أهل القرية، فالسياق هو الذي يدلنا، لأننا نجرد الكلمة نقول والله القرية لا تطلق إلا على الجدران، فإذا صيغت في غيره هي مجاز، هذا باطل، لأن رقال يقول لا القرية إذا أطلقت إنما يراد بها الأهل، فإذا صيغت في غيرها فيراد فهي مجاز، رقال يقلب، ما المانع؟ أليس كذلك؟ نقول أقول وهذا كثير في القرآن وليس فيه أي مجاز بل هو حقيقة، والسياق هو الذي يدلك على المراد. سياق الآية القرية أينما وضعت في السياق علمنا المراد، المدينة أينما وضعت في السياق علمنا، النهر أينما وضع علمنا، أما أن نجرد لا شك أنه لنا. رابعا أن المراد بالقرية في الآية نقول لهم الآية المراد بها هنا واسأل القرية ماذا نريد بها، نقول مجتمع الناس، واسأل مجتمع الناس، هل هذا فيه مجاز أيضا؟ هذا على حقيقته وهذه لغة عربية معروف. نقول أن قلنا رابعا أن المراد بالقرية في الآية مجتمع الناس، وذلك أن لفظ القرية مأخوذ من القري، وهو الجمع، مأخوذ من القري وهو الجمع. ومنه قريت الماء في الحوض، ومنه قريت الماء في الحوض، يعني أي جمعته. تقول قريت الماء في الحوض أي جمعت الماء في الحوض. وقرت الناقة لبنها في الضرع. ما معنى قرت الناقة لبنها في الضرع؟ أي جمعته، يعني اجتمع اللبن في الضرع. ويقال لمن صار معروفا بالضيافة مقري، يقال مقري، فلان مقري ما شاء الله، يقري الضيف، أليس كذلك؟ لاجتماع الضيوف عنده. إذن القرية هذه على حقيقتها، على حقيقتها. واسأل القرية، أي اسأل مجتمع الناس هناك، اذهب إليهم واسألهم، يخبروك بالخبر اليقين. انظر لسان العرب في المجلد 11 في صاد 45 و100، وعليه فالقرية على ظاهرها وحقيقتها. هنا لا يوجد نقل ولا يوجد ما زعمته، بل اللفظ على حقيقته كما هو ظاهر. فإن قيل والعير التي أقبلنا فيها، سلمنا لكم جدلا، أو سلمنا لكم ما يقصد عجلا لأن اللغة العربية واضحة، سلمنا لكم بأن القرية هنا المراد بها ماذا؟ مجتمع الناس، إذن على حقيقتها لا مجاز فيها. لكن والعير التي، يعني واسأل العير التي كنا فيها، البهائم، نقول فإن قيل والعير التي فيها هل تسأل؟ هل العير تسأل؟ قلنا نعم تسأل، لأن العير هي القافلة، هذه في اللغة العربية، العير هي القافلة، فكيف لا تسأل؟ القافلة ما تسأل؟ القافلة تسأل، إذن هي على حقيقتها أيضا لا مجال. فاسأل هنا واسأل القرية، أي اسأل مجتمع الناس، والعيرة اسأل القافلة. هل يوجد مجال؟ هل يوجد صرف للظاهر للفظ عن ظاهره؟ لا يوجد أبدا البتة. وانظر، نقول كما قال في لسان، قال في لسان العرب في المجلد 9 في 95 و400، العير القافلة، العير القافلة. هل يوجد مجاز؟ اذا انتفى المجاز في هذه الآية من 4 أوجه الى الان. ما عجبكم هذا؟ خذوا الخامس. خامسا، سلمنا لكم، اتعبتمونا، قلتم جدران، ما نريد ان نخرج الا ان المراد بالقرية الجدران، وان المراد بالعير البهاء. قلنا لكم نسلم لكم، اتعبتمونا، خذوا ما سيأتي. ماذا نعمل معه؟ يعني عناد. طبعا الايات التي والاوجه التي مرت هي تكفي، المؤمن يكفيه دليل واحد وحجة واحدة، اليس كذلك؟ لكن نستمع، نقول لهم سلمنا جدلا، خذوا ما سيأتي. نقول لو سلمنا ان المراد بالقرية هنا الجدران والعير البهائم، فنقول كما قال بعض المفسرين، نقول ما ننتهي، نستمر ايضا معكم ونصبر عليكم، اي اسأل القرية وان كانت جمادا والعيرة وان كانت بهائم، فأنت نبي الله والله قادر على انطاق الجمادات لك والحيوانات، فستخبرك بأننا صادقون. وصلنا معكم إلى هذا الحد، يعني أنتم ما تسلموا إلا الجدران، نقول هو نبي من الله، ولو سأل الجدران لأجابت. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يستنطق هذه الجدران وتقول له نعم حصل كذا وكذا، أليس كذلك؟ نقول نعيد لكم، أيسأل القرية وإن كانت جمادا، والعيرة وإن كانت بهائما، فأنت نبي الله، والله قادر على انطاق الجمادات والحيوانات لك. هل هذا مستحيل؟ غير مستحيل. فستخبرك بأننا صادقون. انظر تفسير القرطبي في المجلد التاسع في صاد 50 و200، طبعا بعضهم أجاب على هذا وقال بأن الموطن ليس موطن معجزة. نقول وإن كان لم يكن موطن معجزة، لكن هو موطن بلاغة وشدة، في أنه حتى لو سأل الجدران فكأنهم قالوا اسأل الجدران، فأنت نبي الله ستجيب. ألست نبي؟ الله سيخبرك بهذا الأمر الذي هو غيب بالنسبة لك، فما المانع؟ أليس كذلك؟ وارجعوا، من أراد أن يرجع فليرجع إلى هذه الكتب. في قلنا انظر تفسير القرطبي في المجلد التاسع في صاد 50 و200، وفتح القدير في المجلد الثالث في صاد 65، وروح المعاني يعني تفسير روح المعاني للألوسي في المجلد السابع، وهذا كتاب قيم في التفسير، في صاد 38 المجلد السابع في صاد 38، والإحكام لابن حزم في المجلد الأول في صاد 49 و400، وإبطال المجاز في صاد 27 و100. وعليه هل يوجد في الآية مجاز؟ لا يوجد في هذه الآية مجاز من 5 أوجه، أليس كذلك؟ 5 أوجه تكفي. ننتقل، قال أذن. اقرأ. قال رحمه الله: وقوله جدارا يريد أن ينقض. نعم، أيضا استدلوا بهذه الآية، قالوا عرفنا الآية الأولى والثانية اكتفينا، معنى آية ثالثة وهي جدارا يريد أن ينقض. والجدار يريد، الجدار ما يريد، هل وجدتم جدار له إرادة؟ الجدار يريد لوحده أن ينقض؟ لا يريد أن ينقض. إذن هذا مجاز، هذا مجاز وليس حقيقة، أليس كذلك؟ ننظر. قال يقول المصنف رحمه الله تعالى: لا مجاز فيه. ومن العجب أن يقال بأن في الآية في هذه الآية مجاز، هذا من العجب. جدار لا يريد، والله عجب، الله يقول يريد ونحن نقول لا يريد، أمر خطير جدا، كأننا علمنا الغيب ودخلنا في أمور مغيبة نعلم بأن الجدران تريد أو لا تريد. ما يدريك، ما يدريك، أمر غيبي، الله يقول يريد وأنت تقول لا يريد، أمر خطير جدا. ولهذا قال رحمه الله: إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها. نعم، يقول إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، ما المانع؟ أن الجدار يريد حقيقة وله إرادة تليق به، كما أن الإنسان له إرادة تليق به، والله جل جلاله له إرادة تليق به، أليس كذلك؟ إذن هذا الجماد يريد، لكن لا ندري ما هي إرادته وكيفية هذه الإرادة. ولهذا يقول رحمه الله: لأن للجمادات إرادات حقيقة يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها. ومما يدلك على ذلك ما سيأتي، قال: ويوضح ذلك حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم لما تحول عنه إلى المنبر. نعم قال وذلك الحنين ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى. يقول ويوضح ذلك حنين الجذع، جذع يحن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلوب أقسى من الحجر والجذع قد تبقى سنوات ولا تحن إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا إلى سنته. فعجب من حجر وجذع يحن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويبكي وقلوب لا تبكي ولا تحن إليه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا والله من العجب، أليس كذلك؟ انظر جذع كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب عليه، ثم لما صنع له المنبر تركه وقام يخطب، يخطب الجمعة على ذلك المنبر، فحن ذلك الجذع حتى سمع له خنين وصوت، صوت سمعه حتى الصحابة رضوان الله عليه. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إليه، انظروا إلى رحمته صلى الله عليه وآله وسلم، جذع رحمه صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل كان يخطب من على المنبر، نزل وذهب إلى ذلك الجذع وضمه وأخذ يهديه حتى سكت. الله أكبر، حتى سكت هذا الجذع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو لم أفعل به ذلك لبقي يحن ويئن إلى قيام الساعة. انظر جذع وقلوب معرضة أقسى من الحجارة، أليس كذلك؟ ولهذا هذا القلب لو ما عود على محبته صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اتباع سنته فلا شك أنها كالحجارة بل أشد، كما قال الله تعالى أشد في القسوة هذه، لأن من الحجارة معروف ما يتفجر منه الأنهار. فهذه القلوب لابد أن تعود على محبته صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا هذا الجذع حن، وهل يحن بغير إرادة؟ هذا مستحيل. إذن هذا الجماد له إرادة، ولكن هذه الإرادة لا يعلمها إلا الله، فمتى أراد الله أن ينطق هذا الجماد نطق بتلك الإرادة، ومتى لا فلا. إذن له إرادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. نعم، وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة. الله أكبر، حجر، حجر يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبشر لا يسلم بعضهم على بعض، بشر في دائرة الإسلام هم مسلمون، ولكن أين الاستسلام؟ أليس الإسلام مأخوذ من الاستسلام والانقياد؟ فأين الانقياد لطاعة الله ورسوله؟ تجد الواحد منهم يمر عليك وكأنه يعني لا يعرفك، ولا قد يكون يعرفك ويمر مرور ولا يسلم ولا يبالي بك وكأنك العدو اللدود، نسأل الله العفو والعافية. فهذه مشكلة. انظر حجر يسلم على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهل يسلم الحجر من غير إرادة؟ هذا مستحيل. إذن له إرادة. قال والسلام عليك عن إرادة يعلمها الله ونحن لا نعلمها، كما صرح تعالى بذلك في قوله جل وعلا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. انظر وإن من شيء من ألفاظ العموم، أليس كذلك؟ لأنها موصولة. فهنا وإن من شيء يعني وأي شيء، كل شيء يسبح بماذا؟ بحمد الله، ومنها الحجارة والأنهار والبحار والطيور وإلى آخره، كلها تسبح، ولكن قال الله تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله أكبر. إذن كل ما حواليك هو يسبح لله، ولهذا لو أعرض والله غني عنك، لا تظن أن الله محتاج إلى تسبيحك وإلى ذكرك أنت الفقير إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، أليس كذلك؟ الله لا يحتاج إلى زيد ولا إلى بكر ولا إلى عمرو. ولهذا كما جاء في الحديث الصحيح بأن فوق الكعبة كما تعلمون مسجد ماذا؟ البيت المعمور. كم يدخله في اليوم الواحد من الملائكة؟ 70,000 ملك يدخلون يصلون ويخرجون ولا يرجعون. الله أكبر، انظر، 70,000 ملك يدخلون يصلون ويخرجون كل يوم، انظر هذا العدد، هذا فقط في هذا المكان، فما بالك بالسماوات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. لماذا؟ لا يوجد موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو قائم أو إلى آخره. الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، ورغم ذلك أعرض هذا العبد ونأى بجانبه. لماذا؟ لجهله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، جهل وظل. ولهذا من يعرض فهو على ظلم وجهالة، فينبغي الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. الشاهد منه أن كل شيء يسبح، وهل تسبح الأشياء بغير إرادة؟ مستحيل، إذن لا مجاز، أليس كذلك؟ قال: وصرح بأننا لا نكفره، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. صدقة كثر حتى ترجع تقول انتهى الوقت. نعم، يقول: وامثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. نعطيكم بعض الآيات وبعض الأحاديث الواردة في ذلك. أقول: ومن الكتاب أيضا قوله تعالى: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. وهل تسبح بغير إرادة؟ مستحيل. وقوله تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق. انظر، وهل تسبح بغير إرادة؟ وقوله سبحانه: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. ماذا قالتا؟ قالتا أتينا طائعين. الله أكبر، قالتا، هذا مقول. إذن وهل تتكلم من غير إرادة؟ مستحيل. وغيرها من الآيات ومن الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم، وهذا الحديث حجة واضحة فيه. فالذي يقول بأنها لا إرادة لها ولا تتكلم، فالآن انظر ماذا سيحكم على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يقاتل المسلمون اليهود لعنهم الله. طبعا هي لعن الله زيادة، ليست من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر، من الذي سيقول الحجر والشجر؟ يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. انظر، من الذي يقول الشجر والحجر؟ فإذا قلنا بالمجاز، من الذي سيقول اليهودي الذي مختبئ خلف الشجر تعال اقتلني؟ من الذي سيتكلم إذن؟ صاحب الحجر؟ كل حجر واقف عنده صاحب؟ هذا قول باطل لا شك، فالأمر خطير. نقول تعالى فقال تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، ولغيرها من الأحاديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى لنا عن موسى عليه السلام اغتسل ثم ترك ثوبه على الحجر ثم الحجر جرى بالثوب فقال يا حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، وهو يجري خلفه عاريا صلى الله عليه وآله وسلم لما تكلم فيه اليهود، وتعرف القصة. فهذا هل يجري بغير إرادة؟ مستحيل، والحديث في ذلك كثيرة. نقول ولغيرها من الحديث، أفبعد هذا يعذر من ينكر وجود الإرادة في الجدار؟ هل نعذره؟ لا، ما نعذر. نقول اتق الله ولا تقل هذا القول فإنه عظيم. الله يقول يريد، وأثبتنا لك بالأدلة الكثيرة أن هذه الأمور لها إرادة، فاتق الله ولا تقل لا يريد، فالكلام خطير. فالله يثبت وأنت العبد الحقير الفقير تنفي، من أنت حتى تنفي؟ هكذا أوصلهم المجاز، نسأل الله العفو والعافية. نقول أفبعد هذا يعذر من ينكر وجود الإرادة في الجدار وقد أخبر الله بها؟ احذر، فالأمر خطير. نعم أكمل بقي شيء من الوقت؟ هذه الساعة ما شاء الله ترجعت لي العهد الحجري. إذا نقف على هذا، ذكرونا في الدرس القادم إن شاء الله نقف على هذا، ذكرونا أننا وقفنا وكذلك لا مانع، يعني هذه الرد الثاني، النقطة الثانية في الرد. نعم، إذا كان لديكم سؤال أو للنساء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أراك أكمل. ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى قبض، هذا حديث ضعيف. اي نعم، لا تصح نسبته الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. استدل به؟ نعم، قياس. اعد الجمله. يعني فسر القنوت بالوقوف؟ لا لا، البعيد، لأن حتى قبض هذا واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا في آخر حياته، فكيف كان يظل قائم حتى قبض؟ لا، قيام يظل قائم. لما يعني صح الحديث فيراد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول القراءة.